إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. يقول ربنا سبحانه في محكم التنزيل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. روى ابن ماجة في سننه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاه أمر يسره أو يسر به سجد لله، سجد شكرا لله تبارك وتعالى. اعلموا رحمكم الله أن الله لما خلق الخلق أعطى لخلقه الكثير من النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم الله كثيرة، ولكن الجريمة التي يرتكبها بنو آدم أنهم يبدلوا نعمة الله كفرا، فكفران النعم هي عدم شكرها، وكفران النعم هي عدم استخدامها فيما يرضي الله تبارك وتعالى. ومع هذا فإن الله عز وجل يعطي للعباد وهم يبارزونه بالمعاصي والذنوب. وقد روي أن موسى عليه السلام سأل ربه سؤالا فقال: يا رب امنع الناس أن يغتابوني. قال: يا موسى إني لم أمنع ذلك عن نفسي. سبحان ربنا العظيم، إني لم أمنع ذلك عن نفسي، أخلقهم وأرعاهم وأرزقهم ويقولون اتخذ الله ولدا. أرزقهم، أخلقهم وأرزقهم وأعافيهم ويقولون اتخذ الله صاحبة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أما النعمة التي أود أن أتحدث عنها فهي بين أيدينا ظاهرة. هذه النعم والله لو جئنا نعدها واحدة واحدة لن نستطيع، ولذلك قال ربنا: وإن تعدوا نعمة الله، ما قال نعم الله، هذه النعمة الواحدة لا نستطيع أن نحصيها، فما بالك بنعم الله الكثيرة. أيها الأحبة في الله، وفي المثال يتضح المقال. هذه السيارات التي نركب، هذه من أجل نعم الله على عباده، ولكن يأبى كثير من الناس إلا أن يبدلوا نعمة الله كفرا. والله لما تقرأ الإحصائيات، خذ مثال العربية السعودية، كم من الناس تزهق أرواحهم بسبب السيارات، الأرقام مخيفة. قد الإنسان لما يسمعها أول وهلة يقول كلام صحافة، ولكنها أرقام حقيقية. لما يصل 6000 وفاة في السنة بسبب السيارات، يعني 6000 عائلة نكبت، 6000 عائلة أصيبت بنكبة بسبب هذه السيارات، ناهيك عن العشرات بل عشرات الألوف من الذين تتسبب لهم العاهات والعاقات المستديمة أو المؤقتة، وناهيك عن الخسائر التي تكون في الاقتصاد. فكيف تبدل نعمة الله كفرا؟ الذي يريد أن ينظر فقط ينظر في هذا الشارع الآن بجوارنا من مبنى البلدية إلى هنا، ترى قد وضعوا شارعا جميلا ورصفوه، ولكن يأبى بعض الناس إلا أن يبدلوا نعمة الله كفرا ويحلوا قومهم دار البوار. شوف تفحيط السيارات، شوف حرق الإطارات، شوف وكأن الشارع وهو من قريب قد رصف، لكنك تراه وقد مرت عليه عشرات السنون، وهذا من تبديل نعمة الله كفرا. وبين أيدينا الهاتف الجوال، والله قبل عشرات السنين ما كان أحدنا يستطيع أن يتصل بأحد أو أن يعرف مكانه إلا بشق الأنفس، وها هي نعمة الله بين أيدينا، بل تخاطبه من آلاف الكيلومترات ويخاطبك وترى صورته ويرى صورتك وتسمعه ويسمعك وأنت مطمئن على من تريد. أليست هذه نعمة؟ ألا تستحق الشكر؟ لكن انظر ماذا فعلنا بها، ملئت الهواتف الجوالة بآلاف الصور والكليبات والفيديوهات وكذا من الصور الماجنة والخليعة التي لا ترضي الله ولا ترضي رسوله ولا ترضي حتى أصحاب الذوق السليم من غير المسلمين. فكيف بدلت هذه النعمة كفرا؟ أبناؤك يجلسون معك، كان الذي عندما تجتمع الأسرة وفي هذا الاجتماع ينظر بعضهم إلى بعض ويسمع بعضهم بعضا، الآن في المجالس داخل البيت في كل مكان تجده إذا جلس معك ما ينظر إليك، وإنما ينظر في هاتفه، يلعب في هاتفه، رسائل، صور، كذا. أليس هذا من تبديل نعمة الله عز وجل؟ هذه النعمة يجب أن تستغل في طاعة الله، في مصالح العباد. هذا الإنترنت، هذا الذي هو يعد والله من أجل نعم الله على العباد، ولكن في نفس الوقت يأبى أكثر الناس إلا كفورا، أكثر الناس يأبون إلا أن تبدل نعمة الله. في السابق كانوا يشدون الرحال إلى العلماء يطلبون العلم ليسمعوا حديثا، يقضي الشهر والشهرين والثلاثة في الطريق ويتعرض ما يتعرض، واليوم بكبسة زر تستطيع أن ترى الشيخ الفلاني في المكان الفلاني وهو يلقي الدرس وأنت مباشر تراه وتسمعه، بل إذا أردت أن تسأل سؤال كما هو في موقع البث المباشر للمحاضرات والدروس العلمية تستطيع أن تسأل والسؤال يصل إلى الشيخ بنفس اللحظة فيقدمونه له ويجيبك وهو في الرياض وأنت في البحرين. أليست هذه نعمة؟ لكن انظر ماذا فعلنا، ماذا بدلنا. التجارة الآن تقوم على الإنترنت، الاقتصاد يقوم كله على الإنترنت، هذه من نعم الله عز وجل. فترى أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحدثت له نعمة جاءه خبر يسره شكر لله ساجدا لله. والله أيها الإخوة اليوم هذه المقتنيات ما ندري أهي نعمة أصبحت أم نقمة، أهي نعمة أم نقمة. فإذا إخواني أذكركم الله في نعم الله عز وجل، لا يرين الله منكم معصية وهو قد أدى إليكم نعمة، وهو قد منتن عليكم بنعمة، فلا نبدل نعمة الله كفرا. وهذه الأمور التي أذكرها أيها الإخوة والله لو استفضت بها والله إن الرأس ليشيب. شباب لم يبلغوا بعد أو ناهزوا البلوغ، افتح جوالاتهم وانظر ماذا فيها، افتح الجوال شباب صغار ماذا في هذه الجوالات، ماذا يتداولون بينهم وماذا يتناقلون بينهم؟ أبهؤلاء تقوم الأمة؟ أبهذا الشباب الذي بين الجنس والهوى وبين خراب العقول وخراب الآداب، أبهؤلاء تقوم أمتنا؟ أبهذا نريد؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إذن أيها الإخوة، هي أمانة في أعناقكم، أمانة في أعناق المجتمع المسلم، أن يربي الشباب على ما يخدم الأوطان، على ما يخدم الأمة، على ما تبنى به الأمة. وأذكركم الله في طاعة نبيكم عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد رفع قدره وأمر ربنا بأن نتبع سنته، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. يا عبد الله، لا تقدم قول أحد على قول رسول الله، ولا تقدم رأي أحد على أمر رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. يقول ابن عباس رضي الله عنه بإسناد صحيح ثابت، يقول: أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، والله يوشك أن تنزل علينا حجارة من السماء أننا نخالف، أو إذا قال رسول الله ثم قالوا له قال أبو بكر وعمر. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما لم يكونا يخالف النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قد تكون أمور استجدت ليست على عهده عليه الصلاة والسلام، ولكن ابن عباس يرى أن تندرج تحت أمر من أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. فما بالنا نحن اليوم؟ فتقديس الأشخاص للأسف وصلنا من مرحلة أن الشيخ أو العالم أو رجل الدين، سمه ما شئت، أصبحت له من القدسية ما ليس لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. إذن نعرض هذا كله على كلام الله وكلام رسوله، فما وجدنا فيه من مطابق أو ما وجدنا فيه من اتباع فهو على العين وعلى الرأس، وأما إذا رأيناه يخالف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيضرب به عرض الحائط، كما قال الإمام الشافعي: إذا رأيتم قولي يعارض قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فاضربوا بقولي عرض الحائط. هكذا علم الأئمة الناس، وهكذا درسوهم، وهكذا ينبغي أن نكون. وأسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن يتقبل أضاحيكم، وأن يجعلكم مستنين بسنة محمد عليه الصلاة والسلام، وأسأله تعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين. فهذا اليوم يوم تأليف، لا يوم افتراق واحتراب. يا معاشر المسلمين، صلوا أرحامكم، بروا آباءكم، ولو بما تحدثنا عنه من نعم الله، ولو بالهاتف، ولو بالرسالة النصية، فكل ذلك يعد من صلة الأرحام. تذكروا أرحامكم، صلوهم في هذه الأيام، وإن قاطعوكم وإن دابروكم فليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا انقطعت رحمه يصلها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يصلون أرحامهم. ولا تنسوا آباءكم من الدعاء، فإن كانوا في عالم الأموات فلا تنسوهم في مثل هذا اليوم من الدعاء لهم والترحم عليهم وذكرهم بالخير، فإنما أنتم امتداد لهم، فأعمالكم هي في صحائفهم. وكذلك أوصيكم خيرا بالنساء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر أيامه، بل في آخر ساعاته: أوصيكم الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، أخذتوهن بكلمة الله واستحللت فروجهن بكلمة الله. فالمرأة شبهها النبي عليه الصلاة والسلام مثل الأسير عند الرجل، فلا يتجبر عليها ولا يتكبر عليها ولا يستغل ما أعطاه الله من صلاحيات أو أعطاه الله من حقوق في أن يتعسف في حقه. وكذلك أوصي النساء خيرا ببعولتهن بأزواجهن وبأبنائهن وببيوتهن، والله ما ضعنا إلا يوم أن ضيعت النساء الأمانة، ضيعت النساء أمانة البيوت ولم تعد تقوم على البيت كما كانت تقوم نساء المسلمين. أنا أذكر لما يذكر أهل التاريخ وأهل السير أن المعركة في القادسية، المعركة في القادسية بين المسلمين والفرس وعجائز اليمن، تخرج على أبواب صنعاء تسأل ما صنع الله بسعد ومن معه، وعجائز اليمن تخرج إلى أبواب صنعاء لعل راكبا يأتي بخبر ما صنع الله بسعد ومن معه. هذه كانت نساء الأمة التي فتح الله لرجالها مشارق الأرض ومغاربها. وأما إذا كنا أو كانت النساء على الموضات والموديلات وكذا، فكيف ينشأ ناشئ الفتيان؟ هل ينشأ ناشئ الفتيان إلا على ما عوداه عليه الأب والأم؟ فأقول يا نساء المسلمين، اتقين الله في أبنائكن، اتقين الله في بيوتكن، فكن النواة الصالحة لبناء المجتمع المسلم الذي يكسب له الله العزة والتمكين في الأرض. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ البحرين من كل سوء. اللهم احفظ البحرين من كل سوء. اللهم من أراد بها سوءا فاجعل دائرة السوء تدور عليه يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كبروا ربكم في هذه الأيام، فهذه أيام عظيمة عند الله. وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين. انصرفوا مغفورا لكم بإذن الله.